نعم نعم ألو. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. شيخنا في سؤال كبير. كبروا كبروا. الله يبارك فيك. بالنسبة عن الحجامة. نعم. بدنا نعرف وقت أي الأيام المفضلة فيها وإيش الأيام. لا أستحضر الآن هذا السؤال وجوابه. في هناك أحاديث صحيحة تحدثنا عنها في بعض الكتب، منها السلسلة الصحيحة، لكن الذي يستحضر جواب سؤالك هو أخونا أبو أنس، لأنه يتعاطى بالتحجيم، فلعلك تتصل به. أبو أنس؟ آه. محمد موسى نصر؟ أي نعم. وإياه. ما عندك رقمه؟ لحظة. سجل من اليمين لليسار. 4-8-6-4 5-7 وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله. يعرفوا كيف يصلوا ويصوموا ويعتقدوا. بيجي واحد ولا الثاني. هاي المسجلة تبعك اوتوماتيك؟ اه كويس، معقول. لاني هلا انتبهت انه مجرد ما انا وقفت وقف هو، قلت لحالي اللي يكون اوتوماتيك. الحمد لله. مضيوفين؟ كيف كون؟ بخير والله. تكون أدراء مضيوفين؟ لا، في عنا أبو همام وأم همام. أيوة، شو أخبارها؟ بخير الحمد لله. أسألك عن الشيخ في حديث نبوي، مجال تحكي؟ ما أدري، لعلها راحت نام. يلا خير إن شاء الله. إذا وين هي؟ السلام عليكم. ألو. نعم. سافر أبوكي؟ نعم. خير، صاحبتي والسلامة. الله يسلمك. نايم يا عمتي. طيب شكرا. أهلا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في مجال خمسة عند الشيخ. فسمعت يعني من بعض الإخوة أنه غدا في جلسة. هل هذا صحيح ولا لا؟ وإن كان كذلك، هل في مجال يعني آتي بهذا الأخ؟ لا يا أخي، ما في مجال، لأنه هذه الجلسة للقادمين من بعض البلاد العربية كالكويت والسعودية وغيرها. نعم. وعندهم أسئلة، واليمن أيضا. عندهم أسئلة، والآن ما نستطيع أن نخرج إلى البرندة لأن الوقت برد. نعم. ولذلك فأريد أن أجعل العدد محصورا. وإن شاء الله في جلسة أخرى حينما لا يكون هؤلاء الوافدون قد قصدونا حينئذ نعطيك خبر وتأتي بهذا الشاب وبمن شئت من الشباب. الله يهديك. وفي مجال لنا نأتي؟ والله إذا وحدك ما ليش. الله يهديك. الله يحفظك. الله يحفظك. أهلين. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلكم.